وكل شيء فعل في الزوف وكل قليل وكبير تقف إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله صل على عبدك النبي. الله صل عليك يا مصطفى. وما أمرنا إلا واحدة كلمحٍ بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعل في الزهد وكل كبير مستقر إنا كل شيء خلقناه بقدر عليك يا عم الشيخ مصطفى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر فهل من مدكر ذاكر وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل طير وكبير مستقر. ويسع عليك يا عبد المصطفى، ويسع عليك وصلي على حضرة النبي. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والنجم والدهر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والدهر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء اللهم صل على سيدنا محمد. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهر يسجدان والسماء علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر رمه بحبان. علمه البيان، علمه البيان. كمان علمه البيان. علمه البيان. الله الشمس والقمر بحسبان، والنجم والسهم يسجدان، والسماء فاها وضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والخب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فوجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج

ذلك العبرة لمن يخشي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله All right.

والليل إذا يغشيها والسماء وما بليها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لا من زكيها وقد خيب من تسبيها. كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فلم تم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نستعين. عظمة على عظمة على عظمة. اهدنا الصراط المستقيم. وقني يا حل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وارتب علينا.